بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم. أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وفرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وأغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بفضل الله وتوفيقه ومنه وكرمه. هو الدرس السادس من دروس تفسير الإمام القرطبي شيخ المفسرين رحمه الله تعالى ونفعنا به. واليوم سنتابع بحث الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في موضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، وما هو المقصود في ذلك. والحديث الآخر: يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مع الدرس الثاني بحمد الله وتوفيقه ومنه من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وهذا الكتاب أيها الأحبة كما ذكرنا في الدرس الماضي يعد مرجعا للمفسرين، فما بالكم لطلاب العلم، فبحاجة إلى صدر رحب وبحاجة إلى إنسان يعشق العلم ويعشق القرآن، وهو في الأسبوع مرة واحدة ولمدة 30 دقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، وصلنا إلى باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به. طبعا سيسوق الإمام رحمه الله تعالى كثيرا من الأحاديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وكله إن شاء الله سنبينه. لكن يكفينا آية من كتاب الله، يعني الإنسان اللبيب العاقل تكفيه آية، تكفيه إشارة، يعني ليس بحاجة إلى 100 حديث و100 آية حتى يقتنع، آية واحدة تكفي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لكن تفضل من الله سبحانه وتعالى وتكرم يلون الخطاب والحث على قراءة القرآن والتمسك بكتاب الله في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة. كثير من الأحاديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث صحيح، حديث متفق عليه: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حديث آخر في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه أحاديث كثيرة صحيحة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الباب واسع كبير، يعني فضائل القرآن والترغيب فيه، اعلم أن هذا الباب واسع كبير، ألف فيه العلماء كتبا كثيرة، نذكر من ذلك نكتا تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به. لأن القرآن إما حجة لك وإما حجة. إنما هي أخوة مخصوصة، أمومة مخصوصة في المحرمية وفي التوقير والإجلال والتبجيل، وأزواجه أمهاته، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ما سبب ذلك؟ في أول أمر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، مؤمن مهاجري يتآخى مع مؤمن أنصاري، عبد الرحمن بن عوف مهاجري يتآخى مع سعد بن الربيع، يتآخى مثلا سلمان مع أبي الدرداء. فذكروا صورا من صور المؤاخاة، وكان المهاجري يرث الأنصارية دون سير رحمه، يعني أبوك لا يرث منك إنما يرثك أخوك الأنصاري والعكس. فكان هذا في أول الأمر التوارث بسبب المؤاخاة التي آخى النبي بين المهاجرين والأنصار. وبعد، لما نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أخوك يرثك دون الأخ بالمؤاخاة التي أخى النبي، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في حكم الله، في حكم الله من الأولى من المؤمنين والمهاجرين، لكن لكم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ممكن تصنع معروفا مع الأولياء، تصنع معروفا مع الأولياء، تعطيهم حاجة، توصي لهم بشيء، لكن لا يرثونك، لا يرثونك، إنما توصي لهم بشيء، تعطيهم منحة في حياتك الدنيا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ مسطورا، فإن لم يكن نزل لكن كان في الكتاب الذي كتبه الله وفي الحكم الذي حكم الله به. بس هنا الكتاب اللوح المحفوظ، لقوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالميثاق المأخوذ عليه وعلى أولي العزم من الرسل وعلى عموم الأنبياء، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. لم يوضح هنا الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، ولكنه وضح في سور أخر من كتاب الله، فالقرآن يفسر بالقرآن. فهناك عدة مواثيق أخذت على النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما مننت عليكم بكتب أنزلتها عليكم وحكمة علمتكم إياها، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يعني يا معشر الأنبياء، مهما مننت عليكم به من النبوات والرسالات، مهما مننت عليكم به من الكتب التي أنزلتها عليكم والحكمة التي علمتكم إياه، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على هذا، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ الله على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء، إذا أن يؤمنوا به. فهذا ميثاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك. ما وضح الميثاق في نفس الصورة التي نحن بين أيديها، لكن وضح في صور أخرى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. كلها مواثيق أخذت عليهم على ألسنة أنبيائها. فلكي نوضح هذا الميثاق نستقر آيات الكتاب التي فيها المواثيق التي أخذها الله على رسول الله وعلى سائر الأنبياء. وعطف الخاص على العام بعد أن ذكر الأنبياء كلهم، قال ومن نوح، وهو داخل في النبيين لكن من باب العطف، عطف الخاص على العام، وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وللآية مزيد بيان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.